الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا 94 من شرح كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري، واليوم هو 28 من شهر جماد الأولى سنة 32 بعد 400 و1000. ولا يزال مؤلفنا رحمه الله يذكر المناهي التي وصل إليها علمه فيما كان ثابتا سنده أو لم يكن كذلك، كما نبهنا غير مرة أن المؤلف رحمه الله في باب الحديث لم يكن في الثبت كما هو في باب الاعتقاد. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤكلة. الحديث في ذلك متفق على صحته، رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، وفي رواية صاحبه. واختلف أهل العلم في معنى الحديث وتأويله وعلته، وللإمام النووي في شرح صحيح مسلم شيء حسن من البيان أحببت أن أقرأه على إخواني حتى تتضح الملكة الفقهية التي كانت عند أئمة العلم في أنظارهم الدقيقة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. النهي إذا أطلق فالأصل فيه تحريم، ولكن قد يخرج به إلى الأدب أو الكراهة أو التنزيه لقرينة أو لنص آخر يخرج النص الأول عن ظاهره. قال: فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر. القاضي عياض له شرح على صحيح مسلم مشهور، وينقل عنه النووي كثيرا وهو مطبوع. وأهل الظاهر هم أتباع داود ابن علي الظاهري، وإن كان مذهب داود الذي هو المذهب الظاهري اشتهر بابن حزم أكثر من شهرته بمؤسس المذهب داود ابن علي رحم الله الجميع. قال: فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، يعني كأن قول الجمهور أنه للأدب أو للتنزيه، وكلاهما بمعنى، يعني ليس كراهة تحريمية، بينما ذهب أهل الظاهر إلى التحريم. قال: والصواب التفصيل، يعني الإمام النووي رحمه الله ذهب مذهبا وسطا وفصل في القول قال فإن كان الطعام مشتركا بينهم يعني بين جماعة فالقران حرام إلا برضاهم. والحقيقة هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه إلا برضاه، يعني بالإذن، وليس من الضرورة أن يكون الإذن صريحا منصوصا عليه، قد يكون الإذن ضمنيا. فإذا كان الإذن ضمنيا مع غلبة الظن في وقوع هذا الإذن الضمني، فحينئذ يكون الحكم خارجا عن التحريم. قال ويحصل الرضا، هذا شرح ما ذكرته في موضوع الضمني. قال ويحصل الرضا بتصريحهم به، يعني بالإعلان تفضل لا مانع افعل كل، أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم، يعني أن يكون هنالك نوع من الإدلال هو الرضا وما في معناه، كما يقولون في بعض اللهجات تدلل، يعني خذ راحتك ولا مانع من ذلك. قال بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به. إذن العلم اليقيني يكون بالتصريح، أو الظن القوي الراجح يكون بالقرينة، ومتى شك في رضاهم فهو حرام. إذن مجرد التوهم بالرضا أو مجرد الظن دون غلبته فهذا لا يجوز، وهو داخل في أصل النهي. قال وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، يعني بحسب الواقع وبحسب الظرف. إذا كان لجماعة فله صورة، إذا كان لواحد له صورة، إذا كان لآخرين له صورة، كل صورة لها نوع من التعامل. قال فإن قرن بغير رضاه فحرام، أيضا رجعنا إلى موضوع الاستئذان والرضا. قال ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب، حينئذ إذا كان الأمر متعلقا بآخرين، لكن هؤلاء الآخرون يغلب على ظنه أنهم لا يسخطون ولا يغضبون إذا أكل قرانا، حينئذ يكون الاستئذان مستحبا. قال وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به، يعني هو صاحب الطعام، فلا يحرم عليه القران لأنه هو صاحب الطعام وهو مالكه. قال ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويهم، هذا أيضا باب الاستحباب، بل أنا أقول قد يكون الأمر أعلى من الاستحباب، وطبيعة النفوس لا تحب التفاوت وترغب بالتساوي. فإذا كان هنالك قلة ورأى الأفراد أو الجالسون أنه يأكل اثنتين والواحد منهم يأكل واحدة، يعني ينظرون إليه نظرة دونية، نظرة فيها شيء من الاحتقار أو السخط، فالمسلم واجب أن يدفع عن نفسه مثل هذه الأنظار. قال وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم أي يزيد فلا بأس بقرانه، طالما أن الأمر كثير ليس قليلا، وبالتالي لو أن أي أحد أخذ اثنتين فالأمر في التمر وافر فهذا لا بأس به. قال لكن الأدب، أو لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره، هذا هو الواجب، لأن من يأكل اثنتين أعني تمرتين في الوقت الذي يأكل الآخرون معه واحدة، هذه علامة الشرر والطمع وحب الاستئثار، وهذا ليس من أخلاق أهل الإيمان. قال: إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر. الله أكبر، ما أعظم علماءنا وما أجل فقههم. انظروا تطريق الاحتمالات وتعدد الوجوه والصور، الحديث واحد لكن وضع له من الصور والتفريعات الشيء الذي لا يكاد يعزب عنه فيه صورة. وهذا هو الفقه، هذا هو الفقه، النظر والاستدلال في النصوص والاستنباط منها. وليس الفقه فقط هو الرواية. لذلك يقول أهل العلم: هنالك رواية وهنالك دراية وهنالك رعاية. الرعاية أشمل من الدراية، لأنها تتضمن الدراية وزيادة، تتضمن معنى العمل الزائد على الفهم، والدراية يتضمن الفهم الزائد عن النقل، والرواية تتضمن النقل ولا يلزم لزوما أو لا يجب لزوما أن يكون معها فقه أو دراية. قال: وقال الخطابي، الخطابي أبو سليمان الإمام الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب أعلام السنن، أعلام السنن في شرح البخاري ومعالم السنن في شرح ماذا؟ في شرح سنن أبي داود. قال: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. أخذ الخطابي الحديث من ناحية الزمان والعوز والحاجة والفقر. ماذا يقول النووي؟ وليس كما قال، تعقبه ولم يقبل قوله، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والسبب هنا يعني كما يقال قرينة حالية، يعني كون ذلك الزمان كان زمان فقر وضعف، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يوقد في بيته النار ثلاثة أهلة كما ورد في بعض الروايات، وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك لم يرتضي النووي هذا الوجه، وجعل الأمر مرتبطا بالاستئذان والقلة والكثرة أو العجلة على حسب التفريعات التي تقدم ذكرها وإيرادها. قال: وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤكله. بحثت في حدود علمي لم أجد حديثا يدل على هذا المعنى إلا ما رواه البزار عن عائشة، والحديث شديد الضعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل الطعام لا تعدو يده بين عينيه فيما بين يديه، لا ينظر إلى ما بين يدي أو إلى ما في أيدي الآخرين. وإن كان هذا الحديث أقرب إلى ما دل عليه الحديث الآخر: كل مما يليك، لكن ذكر العينين في هذا المقام قد يشير إلى هذا المعنى. ولا شك ولا ريب أن هذه الصورة أيضا تحمل معنى الشره، وتحمل معنى المتابعة للآخرين. ولا نقول كما يقول العامة في بلادنا: من راقب الناس ما تهمن. هذا ليس آية ولا حديثا، والمراقبة قد تكون مشروعة حينا وقد تكون غير مشروعة حينا آخر، ولكل حكمه. لكني رأيت في بعض كتب اللغة في باب آداب الأكل أن الذي يراقب لقم الآخرين من مؤكليه يسمى المشيع. حقيقة لم أقف على ضبطها مشيع أو مشيع، يعني مشيع أشاعة فعلها أشاعة فهو مشيع، ومشيع فعلها شيع فهو مشيع. فكونه يتبع اللقمة نظرة أو يتبع اللقمة نظرة، هذا أقرب إلى أن يكون مشيعا لها، وبالتالي فهذا مما ذكر من المنهيات التي تتنافى مع الآداب والتي تتنافى مع أخلاق المسلم. وليس من شرط الأمر المنهي عنه ولا بد أن يكون منصوصا عليه، هنالك أعراف، الأعراف إذا لم تكن تناقض الشرع وكانت بالعكس تضبط الشخصية المسلمة. يعني معذرة، بعض الناس إذا أكل أو شرب يخرج صوتا شديدا، هذا الناس تستقذره ولا تقبله، مع أنه لا يوجد في النهي في الشرع عنه نهي، لكن هنالك آداب وهنالك سلوكيات، هنالك أعراف يعيشها الناس فيما بينهم، والعرف يجب أن ينظر إليه ولا يهمل في هذه القضايا ولا في غيرها، إلا إذا صادم نصا أو خالفه أو قيده بغير حق وما أشبه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد أو أن يغطي الثريد، وقال: إن البركة تنزل فيه. أما أن البركة تنزل فيه فذكرنا عدة أحاديث في المجلس الماضي، والنهي عن الأكل من ذروة القصعة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن البركة تنزل في وسطها، ذكرنا في ذلك أحاديث كثيرة. لكن تعليل أن التغطية أن البركة تنزل بسبب التغطية، ورد ما يشعر بهذا المعنى في حديث عند الإمام أحمد في المسند بسند أقرب إلى الحسن عن أسماء بنت أبي بكر، أنها كانت إذا أثردت، الثريد هو المرق مع اللحم ومع الأرز وما أشبه، كانت إذا أثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، يعني حرارته. إذن التغطية ليست مرادة لذاتها، وإنما بسبب أو لسبب إذهاب الحرارة وما أشبه. ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. وأنا أفهم أن الأعظم للبركة هو ذهاب فور الطعام وليس التغطية، والتغطية إنما حصلت لإذهاب فورته وإذهاب حرارته. هذا هو معنى الحديث فيما هو وارد في النص. قال: ونهى عن أكله حارا. الحديث السابق يدل على هذا المعنى، الحديث السابق يدل على هذا المعنى، وفي مسند الإمام أحمد السند الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره شرب الحميم، الحميم أي الماء الحار. وفي سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، حتى يذهب بخاره. هذا أيضا وارد عن أبي هريرة. أما حديث أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، فهذا فيه ضعف، رواه الطبراني في الأوسط ولا يصح. أما من حيث المعنى فيلتقي وحديث أسماء بنت أو أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء أو من في السقاء. بعض الإخوة أو الطلبة أو حتى المشايخ يقول من في السقاء، هذا خطأ، الياء هنا لا تشدد، إنما هي من في السقاء، من في فو وذو من الأسماء الخمسة، لا يقال من ذي كذا، كما لا يقال من في كما لا يقال من في كذا، إنما هي من في ومن ذي. والسقاء هو الإناء الجلدي، يقال له قربة ويقال له سطحية ويقال له سقاء. وبالتالي الزجاجات الموجودة حاليا سواء البلاستيكية التي يرى داخلها من خارجها أو الزجاجية وما أشبه، لا يقال فيها هذا سقاء أو هذه قربة أو هذه سطحية، هذه إنما إذا كانت جلدية. أما إذا لم تكن جلدية فهي خارجة عن النهي أصلا. حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء أو من في السقاء رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها. وفي مسند أبي عوانة عن بعض التابعين تفسير اختناث الأسقية بالشرب من أفواهها أيضا، فالشرب من أفواه القرب أو الأسقية أو السطحية وكل ما كان من الجلد فهذا داخل في عموم النهي. ثم أراد المؤلف رحمه الله أن يعلل سبب النهي فقال: وذلك لأن الشارب من فيه، يعني من في السقاء، لا يعلم ما داخله، كونه جلدا لا يرى ما فيه، حتى لو نظر لا يستطيع أن يميز ولا يستطيع أن يضبط. قال: وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطحية وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. هذا ممكن، لكن هذا لم يصح في السنة أن يكون سببا لهذا الحديث أو غيره، وبالتالي فهذا لا مانع أن يذكر من باب تعليل وجوه النهي. ولا نجعل النهي معللا بصورة واحدة على المعنى القطعي، لأن الله يعلم أنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد يكون النهي على شيء فوق إدراكنا وفوق تصوراتنا وفوق معارفنا وفوق عقولنا، لا تدركه عقولنا، ليس لنا إلا التسليم. وهذا فرق ما بين أهل السنة الذين يستسلمون للنص ولا يتقدمون بين يديه وبين العقلانيين. سبحان الله، قبل قليل أقرأ في تأويل مختلف الحديث عندما ذكر المعتزلة، قال: والمعتزلة يتهمون أهل الحديث بالجمود والسطحية وعدم إدراك مقاصد الشرع. قل سبحان الله، هذه 1000 سنة وهم لا يزالون على ضلالهم القديم. العصريون من العقلانيين على حد سواء، المبدأ نفسه والفكرة ذاتها، كأنما عقولهم آلهة، كأنما عقل الواحد منهم هو العقل الأول الذي إليه المرجع والمعول، وهذا من أبطل الباطل. عقلك غير عقل صاحبك، غير عقل الثالث والخامس والعاشر، عقل المثقف غير عقل العامي، عقل طالب العلم غير عقل المثقف، عقل العالم غير عقل طالب العلم، المدني عقله غير عقل البدوي والفلاح. كل ثقافته بحسب بيئته وبحسب مداركه وبحسب معارفه. فعندما يعلل أهل العلم يعللون تعليلات اجتهادية ولا يعللون تعليلات قطعية، بحيث إذا زالت العلة زال الحكم والسبب فيما كان، أو زال النهي فيما إذا كان هذا اجتهاديا. أما إذا كانت العلة منصوصا عليها حينئذ فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، لكن بشرط أن تكون العلة منصوصا عليها لا اجتهادية. تقبل الرأي والرأي الآخر، تقبل الاجتهاد والخطأ والصواب. فهذه نقطة منهجية مهمة يجب فهمها وإدراكها ودرايتها. قال: وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحة. أيضا ممكن، نحن لا نمنع من هذه التعليلات إذا كان العقل لا يردها، وإذا كان وإذا كانت تعين على قبول النقل وتفهمنا إياه أكثر وأكثر لا مانع. والآن نزيد من الممكن أن نقول مما لم يعرفه العرب قديما، الميكروبات والفيروسات والجراثيم، هذا كله من الممكن جدا أن يوجد بسبب الجلد والتعفن وهو لا يكاد يرى. فإذا شرب من في السقاء هذه هي الأشياء الضارة، تمس الفم وتصل إلى الجوف، وبالتالي يقع فيها من التسمم أو من الفساد والإفساد ما الله تعالى به عليم. إذن نحن في هذا الحديث نسلم تسليما مطلقا، ولا نتقدم بين يديه ولا نرده بالعقل، وأيضا لا نتوسع في تحقيق العلل أو نجعلها لازمة للنص، وإنما نقول هذا مما قد يستفاد من خلال فهمنا للنص. وأنا أضرب على ذلك مثلا آخر، عندما نزل تحريم الخنزير أو لحم الخنزير في القرآن الكريم، لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذوي علمية عالية طبية أو علاجية أو مرضية أو غير ذلك، وإنما كانوا رضي الله تعالى عنهم عربا يعرفون الجمل والخيل، يعرفون الشاة، هذه الأشياء التي يعرفونها. أما هذه الخنازير فلم يكونوا يعرفونها تلك المعرفة، فضلا عن أن يعرفوا أسرارها. وعندما جاء النص بالتحريم استسلموا له. طبعا نسمع بعض المعاصرين يقولون علة تحريم لحم الخنزير وجود ما يسمى بالدودة الشريطية، هذا هو السبب الذي لم يكن يعرفه العرب واكتشفه الآن الطب الحديث. أنا أقول هذا كلام فيه صواب، لكنه ليس صوابا صرفا، فيه صواب إذا ثبت علميا، لكن تعليل النهي بهذا الشيء وربطه به هذا خطأ وخطر. بحيث لو أن أحدا قال لو أن العلم الحديث الذي اكتشف هذا الداء اكتشف ما يناقضه واكتشف ما يذهبه كبعض أنواع الأشعة أو الغليان أو إلى آخره، فهل يصبح لحم الخنزير حلالا؟ الجواب لا. لكن لو قيل لعل من وجوه تحريم لحم الخنزير ما اكتشفه العلم كذا وكذا، هذا كلام مقبول وغير مرذول. ولو جاءنا من جاء واعترض من اعترض وعرض من عرض فإنه لن يغير حكم الله، حكم الله أبدي، حكم الله مقطوع به، حكم الله مقصود لذاته في هذه المحرمات. نعم المحرمات نوعان، محرم لنفسه ومحرم لغيره، لكن مثل هذا محرم لذاته، ولم يأتنا في نصوص الشريعة ما يدلنا على أنه محرم لغيره، وبالتالي إذا وجد ما يذهب هذا الداء أو البلاء فإنه يصبح حلالا. هذا ليس واردا ولا ينبغي أن يرد على قلب مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأكتفي بهذا القدر، وإذا وجد شيء من الأسئلة فنحن معكم إلى دقائق معدودة إن شاء الله، لأن عندي ظرفا أسأل الله أن يفرج كربنا وكربكم أجمعين، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول من الأعراف عندنا أن لا يأكل الضيف من رأس الذبيحة في المنسف مثلا، فهل هذا العرف معتبر؟ الأعراف متغيرة يا إخواني، وليست الأعراف ثابتة، قد يكون هذا العرف مقبولا عند أناس ولا يكون مقبولا عند آخرين. أنا أذكر مرة في بعض البلاد ولا أريد أن أسمي، دعاني رجل إلى طعام، وما شاء الله كان الطعام كثيرا وأنا كنت وحدي، جلست أنتظر، الطعام موجود، برد الطعام وذهبت فورته ولم يأتي أحد ولم يقل لي أحد تفضل. بعد نصف ساعة وأنا جالس أنتظر إذا به يقول صحة وعافية. قلت إيش صحة، ما بدأنا؟ يريد ها عادتهم ترك الضيف وحده، هذه عادة لا تعرف في بلادنا، الناس تشارك وتقدم وتساعد وترحب، العادات والأعراف تختلف. بعض الناس أول ما يبدأ إلا برأس الخروف مثلا ويأخذ لسانه، هذا يختلف اختلاف الأعراف. لذلك معرفة أعراف الناس مهمة في مثل هذا الباب، عندما تأتي إلى أناس لا تعرف أعرافهم ينبغي أن تتأنى في التصرف حتى يتصرف غيرك، وحينئذ تتابعه فيما هو فاعل. أما أن نجعل أيضا العرف يعني شيئا واحدا كأنما هو حكم شرعي، هذا لا ينبغي ولا يكون، والله تعالى أعلم. نعم. قال: رجل نذر أن يذبح خروفا هل يجوز أن يأكل منه؟ النذر ينبغي أن يوفى به بحسب نية الناذر. الله عز وجل مدح أهل النذور بما هو مشروع لهم أن ينذروا بقوله يوفون بالنذر، فيوفون بالنذر كما نذر وفق ما نذر. بعض الناس قد يقول: والله أنا نذرت لكن لا أضبط. فنقول له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعض الناس أنا يقول: أنا قلت لله. كلمة لله إذا أطلقت في أعراف الناس اليوم غالب الناس يقصد بها للفقراء والمساكين، ولا يقصد بها الشكر المحض لله. فإن قصد الشكر المحض لله ولم يرد في باله أو ذهنه أو قلب هذا التخصيص، فحينئذ لا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم. هذا سؤال متعلق في مسألة كثيرا ما طرحناها وما بيناها وما تكلمنا فيها، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والنقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. ينبغي أن يعلم أن الشيخ محمد بن إبراهيم له فتوى بعد 5 سنين من فتواه الأولى في تحكيم القوانين، بيّن فيها التفصيل الذي عليه جماهير أهل السنة. وعندما سئل الشيخ ابن باز عن رأي الشيخ محمد بن إبراهيم الأول، الرأي الأول الذي هو عندي مرجوع عنه، قال: محمد بن إبراهيم ليس بنبي، محمد بن إبراهيم يخطئ، إنما تعبدنا الله بقول محمد بن عبد الله. هذه أمانة العلم وهذه هي الإمامة في العلم، مع أن الشيخ ابن باز تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، لكن الحق أغلى وأعلى وأولى، فلم يجعل قول شيخه مقدما لكونه شيخا، وإنما جعل المقدم هو القول الصحيح الراجح بالدليل، وهو قول جماهير أهل العلم. قال: هل إذا دبغ جلد الخنزير يصبح مباحا؟ سمعت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول: نعم، وينقل هذا عن مذهب الظاهرية، ويذكر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما من ألفاظ العموم. يقول: إن بعض الناس في الصلاة عند التشهد الأخير لا يحرك أصبعه ولا يشير به، هل هذا خطأ؟ نقول هذا مخالف للسنة لا شك ولا ريب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع أصبعه يحركه يدعو به، فالسنة تحريك الأصبع تحريكا خفيفا دون أن يكون فيه خفض ورفع يخرجه عن أن يكون باتجاه القبلة. ومن ادعى شذوذ زيادة يحركها لم يصب، فللشذوذ نظره وللشذوذ دقة في الحكم به. فنحن نقول لفظ التحريك لا يتعارض مع لفظ الإشارة حتى ندعي شذوذ أحدهما، بل نقول كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا. فحينئذ فالقول بالتحريك قول من تخصيص القول بالإشارة، والتخصيص لا يلزم منه المنافاة فضلا عن أن يكون سبب شذوذ، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.